قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر إلى آخره. لما ذكر مصنف رحمه الله أن المسافر يسن له أن يقصر الرباعية، ذكر بعد ذلك 11 مسألة للمسافر ولكنه لا يقصر. المسألة الأولى قال عنها: وإن أحرم حضرا ثم سافر. وإن أحرم حضرا أي كبر تكبيرة الإحرام، وهو في الحضر أي في الإقامة، كأن يكون مثلا في الطائرة، كبر تكبيرة الإحرام وهو في الطائرة والمطار في داخل البلد ثم سافر بالطائرة، فهنا مسافر لكنه يتم الصلاة لأنه بدأ الصلاة وهو حاضر، فيغلب جانب الحضر في الصلاة على الإباحة. والمسألة الثانية: أو أحرم سفرا ثم أقام. أو سفرا ثم أقام أي كبر تكبيرة الإحرام وهو في الطائرة ثم هبطت به الطائرة وهو في مطار بلده، فهنا أيضا يتم الصلاة لأنه قد وصل إلى بلده. ومثل الطائرة أيضا السفينة، ومثل أيضا السيارة الكبيرة إذا كان يصلي فيها وهو قائم ونحو ذلك. والمسألة الثالثة قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر. يعني مثلا شخص سافر بعد المغرب وهو في الطريق تذكر أنه نسي صلاة الظهر وهو هنا الآن مسافر، قال المصنف لزمه أن يتم، لأن الصلاة المنسية كانت في إقامته فيوديها فيقضيها أربعا وإن كان مسافرا. والمسألة الرابعة قال: أو عكسه، أي لو كان الشخص مثلا مسافر ونسي أن يصلي العصر ثم دخل بلده وبعد العشاء تذكر أنه لم يصلي العصر، فهنا على قول المصنف رحمه الله لزمه أن يتم، لأن العبرة في حال الفعل وهو الآن مقيم. والقول الثاني أنه يصليها قصرا، لأن الصلاة دخلت عليه وهو مسافر فيقضي الآن ما وجب بحقه وهو مسافر فيصلي ركعتين، وهو الراجح. المسألة الخامسة قال: أو ائتم بمقيم. مثل لو أن شخصا مسافر إلى مكة وفي الطريق دخل مع إمام وهو يصلي الظهر وهذا الإمام مقيم، فهذا المسافر المأموم حتى وهو مسافر لكنه يتم الصلاة لأن إمامه مقيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لقول ابن عباس: من السنة أن يتم. وكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم بمنى مع عثمان بن عفان لما أتم فأتموا خلفه وهم مسافرون. المسألة السادسة قال: أو بمن يشك فيه. يعني لو دخل في مسجد وهو مسافر على الطريق ودخل معهم وهو في التشهد الأخير في صلاة العصر مثلا، وهذا المسافر شاك في الإمام هل هو مقيم وهي الركعة الرابعة أو مسافر وهي الركعة الثانية، فهنا يتم من باب الاحتياط وقد يكون إمامه مقيما. ولكن إذا ظهرت على الإمام علامات السفر مثل في طريقه إلى مكة وهو لابس الإحرام، فهنا إذا ظهرت علامات على أن الإمام مسافر للمأموم أن يقصر الصلاة، وإذا لم يكن هناك علامات فيتم احتياطا. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نية القصر، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. قال رحمه الله: وأحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. هذه هي المسألة 7 من المسائل التي يلزم المسافر أن يتم الصلاة. قوله: أو أحرم بصلاة، أي كبر تكبيرة الإحرام بصلاة يعني مفروضة يلزمه إتمامها، أي يلزم المسافر أن يتم تلك الصلاة. مثل لو دخل المسافر إلى المسجد والإمام مقيم في صلاة رباعية، هنا يلزم المسافر أن يتم الصلاة ليتابع الإمام المقيم، ففسدت، أي ففسدت صلاة المأموم المسافر. مثل لو انتقض وضوءه وهو يصلي، وأعادها، أي وأراد أن يعيدها لما توضأ، فلو صلى وحده يجب عليه أن يتم، لأنه بدأ الصلاة مع مقيم، فلما فسدت يتمها كحال إقامته. والقول الثاني أنه إذا فسدت صلاته مع الإمام المقيم ثم أراد أن يعيد الصلاة بمفرده أو مع جماعة المسافرين فإنه لا يتم، وإنما يقصر، لأن تلك الصلاة الواجبة عليه فيها أن يتم قد فسدت، وهذه صلاة مستقلة. والمسألة 8 قال: أو لم ينوي نية القصر عند إحرامها. قوله: أو لم ينوي، أي المسافر، نية القصر عند إحرامها، أي عند تكبيرة الإحرام. فعلى قول مصنف رحمه الله أنه يجب عليه عند تكبيرة الإحرام أن ينوي القصر لهذه الصلاة، وإذا لم ينوي القصر فعليه أن يتم. والقول الثاني لا يلزمه أن يتم، فلا يشترط أن ينوي نية القصر عند تكبيرة الإحرام. فلو مثلا مسافر يريد أن يصلي الظهر فكبر، وبعد نهاية الركعة الثانية تذكر أنه مسافر، فله أن ينوي القصر ويقصر الصلاة، لأن اشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام لا دليل عليه، وهذا القول الراجح. والمسألة 9 قال: أو شك في نية القصر. مثل المسافر لما كبر تكبيرة الإحرام وأراد أن يركع مثلا، شك هل نوى القصر عند تكبيرة الإحرام أم لا. فالقول المصنف الصلاة لا تبطل ولكن يتم الصلاة. فإذا كان لم ينوي عند تكبيرة الإحرام نية القصر فكذلك من باب أولى، إذا شك في نية القصر بعد تكبيرة الإحرام أنه يتم. والقول الراجح أنه لا يشترط نية القصر عند تكبيرة الإحرام، وكذلك لو شك في نية القصر أثناء الصلاة، لأنه لا دليل على ذلك، وهو القول الراجح. والمسألة 10 أشار إليها بقوله: أو نوى إقامة 4 أيام، أي إذا سافر رجل مثلا من المدينة إلى مكة، فإذا نوى أن يقيم في مكة أكثر من 4 أيام فعليه من أول يوم وصل فيه إلى مكة أن يتم. وهذه المسألة أصلها: هل هناك مدة محددة إذا زاد المسافر على الإقامة في البلد الذي سافر إليه يقصر أم لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وسبب اختلافهم عدم وجود نص يقطع به. وقد اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول ما ذكر المصنف أن ما زاد على 4 أيام يتم، وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه 4 أيام لكن لا يحتسب فيها الدخول والخروج، أي أنه ستة أيام، ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية أنه ما زاد على 15 يوما فإنه يتم قياسا على مدة الطهر في الحيض، ومذهب المالكية كمذهب الحنابلة 4 أيام. ودليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه 4 أيام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 أيام في حجه يقصر، قالوا فلو زاد على 4 أيام لأتم. وبهذا الحديث أيضا أخذ المالكية والشافعية. والقول الراجح أنه لم يأتي نص في تحديد مدة الإقامة، وإنما هو عائد إلى العرف. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بعد أن أقام 4 أيام، وثبت عنه أيضا أنه قصر فقد أقام 10 أيام، وثبت عنه أيضا أنه قصر فقد أقام 20 يوما، وثبت عنه أنه قصر بعد أن أقام 19 يوما. فإذا كان العرف أن فلانا وصل إلى بلدة وراد أن يقيم فيها للتعليم أو للعمل أو للتجارة، فهذا يكون مقيما سواء مكث شهرا أو شهرين أو سنوات ونحو ذلك. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الراجح. فمن جاء إلى المدينة وهو ليس من أهلها ومكث فيها وهم طلاب الجامعة مثلا للدراسة فيها، فإنه يعد مقيما عرفا، فعليه أن يتم الصلاة ويجري عليه أحكام الإقامة مثل وجوب الصوم وعدم الجمع بين الصلوات. والمسألة 11، قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. أو كان ملاحا، ملاحا يعني قائد سفينة، معه أهله أي أن سكنه في السفينة وأهله معه، لا ينوي الإقامة ببلد يعني ليس عنده مسكن، وإنما في البحر يذهب من مدينة إلى مدينة وليس له مكان إقامة سوى السفينة، فهنا قال لازمه أن يتم. ولكن اشترط للملاح شروطا، الشرط الأول معه أهله، فلو كان أهله مثلا في المدينة وهو يعمل في البحر فهنا إذا غادر عن أهله يعتبر مسافرا حتى لو مكث في البحر 6 أشهر، لأنه لم يقم في بلد. والشرط الثاني لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لو ركب هو وأهله في سفينة وسافروا إلى مكان آخر يمون الإقامة فيه، فهنا له أن يقصر. أما إذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما قال لازمه أن يتم. ومثلها أيضا قائد سيارة الأجرة، لو كانت السيارة كبيرة وأهله وأولاده في السيارة ويجوب الأرض لطلب الرزق، فهنا لازمه أن يتم، لأن السيارة كأنها بيته لكون أهله معه، وهو لا ينوي الإقامة ببلد. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. المصنف رحمه الله قسم فصل القصر إلى 4 جمل، الجملة الأولى متى يقصر، والجملة الثانية المسائل التي فيها يتم، والمسألة الثالثة ما هو متردد بين القصر وعدمه ولكن الصواب فيها القصر، والجملة الرابعة متى يقصر أبدا في سفره. وسبقت المسألة الأولى والثانية والثالث ذكر هنا، فقال وإن كان له طريقان، أي وإن كان لرجل يريد الذهاب إلى بلد له طريقان، طريق بعيد تقصر فيه الصلاة أي 4 برد فصاعدا، وطريق قصير كبردين لا تقصر فيه الصلاة، فلو سلك القريب لا تقصر فيه الصلاة، مثل لو كان الطريق 20 كيلومترا مثلا هنا لا تقصر، لكن لو كان الطريق الآخر قرابة 300 كيلو مثلا. قال عن هذا المصنف فسلك أبعدهما الحكم يقصر الصلاة، وسواء كان قصده في سلوك هذا الطريق البعيد ترخص برخص السفر أم لا، على القول الراجح لأنه سفر. والمسألة الثانية التي قد يتوهم فيها الإتمام ولكنه يقصر، قال: أو ذكر أي المسلم صلاة سفر في سفر آخر. مثال ذلك لو أن شخصا بلده مصر فذهب إلى مكة ويريد أن يمكث فيها يومين، ثم خلال هذين اليومين نسي صلاة العصر ثم سافر إلى مكة، فتذكر صلاة الظهر وهو مسافر في سفر آخر وهو مكة، هنا يقصر لأن وجوب الصلاة في أدائها كانت في مكة وهو مسافر، وقضاها في المدينة وهو أيضا مسافر، فيقصر الصلاة. لو ذكرها في مصر فسبق في المسألة الثانية أنه يتم. وكذا لو سافر من مصر إلى مكة ثم عاد إلى مصر ثم سافر إلى الشام، حتى ولو أقام بعد سفر الأول في بلده ثم سافر يقصر في السفر، يعني سواء تخلل السفر السفرين إقامة في بلده أم لا. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة الرابعة، وهي أنه يقصر دائما، لذلك قال وذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى قال: وإن حبس سواء كان ظلما أو عدلا، بحق كان فعل جناية أو حبس بمرض أو بثلج ونحو ذلك، ولم ينوي إقامة، يعني لو أخرج لسافر بلده، فهنا يقصر أبدا لأنه مسافر ولا يعلم متى يخرج من حبسه، ولم يعلم متى يذوب الثلج، ولا يعلم متى ينتهي من علاجه. أما لو كان مثلا يعرف، لو كان محكوما عليه بالسجن ويعرف متى يخرج أو متى يغادر المستشفى، فإنه هنا يتم إذا كانت المدة أكثر من 4 أيام، أو كانت المدة قصيرة عرفا مثل أسبوعين ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية أيضا بأنه يقصر أبدا، فقال: أو أقام، يعني في أو أقام لقضاء حاجة مثل تجارة أو دراسة أو علاجا ولم ينوي إقامة، قال المصنف يقصر أبدا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقد أقام فيها 19 يوما يقصر الصلاة. وكما في المسألة الأولى ابن عمر رضي الله عنهما مكث أشهرا في أذربيجان ينتظر زوال الثلج، فإذا كان لا ينوي إقامة وإنما يريد أن يسافر ولا يعلم متى تنقضي حاجته، فإنه يقصر أبدا. أما من قدم للدراسة مثلا في الجامعة فهو يعرف أن الاختبارات مثلا في رمضان بعد رمضان سيسافر، فهذا يتم ولا يقصر. أما إذا أتى للمدينة مثلا للجامعة يريد مقابلة في الجامعة ثم يعود لبلده وأجلوه أسبوعا ثم أسبوعين ثم شهرا ثم شهرين وهو لا ينوي إقامة، وإنما ينوي إذا انتهت المقابلة عاد إلى بلده، تنطبق عليه هذه المسألة يقصر أبدا. فتبين أنه إذا عرف متى يرجع فإنه يتم، وإذا كان لا يعلم يقصر سواء طالت المدة أم قصرت. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من قصر الصلاة، وإليه بإذن الله فصل في الجمع. فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمرض يلحقه بتركه مشقة. قال رحمه الله فصل: يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. اتفق العلماء على أنه يستحب جمع المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة، واختلفوا في غير ذلك، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشرع الجمع في غير مزدلفة للحاج أيضا، والقول الثاني إليه ذهب الحنفية إلى أنه لا يشرع الجمع مطلق مطلقا إلا في مزدلفة للحاج بين المغرب والعشاء، لذا لا تجد في كتب الأحناف يذكرون بابا للجمع أو فصلا في الجمع، وكذا لا يرون إقامة صلاة الاستسقاء. والراجح أن الجمع يشرع ولو في غير مزدلفة للحج، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره كما في حديث ابن عباس في غزوة تبوك، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو في غير سفر في المدينة، وهو قول المحققين من هذه من العلماء كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما. والجمع رخصة يفعل عند الحاجة، والأفضل تركه في السفر إذا لم يكن محتاجا للجمع، وهو من خصائص هذه الأمة في التيسير عليها. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم عن الجمع في المدينة قال أراد ألا يحرج أمته، والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك قاعدة أن ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع ولا عكس، فالمسافر إذا قصر له أن يجمع، وأما المريض المقيم لو احتاج إلى الجمع يجمع ولكن لا يقصر صلاة. وأما حكم الجمع فقال رحمه الله يجوز الجمع، فليس واجبا ولا مكروها ولا محرما ولا مستحبا، إنما يجوز لكونه رخصة يفعل عند الحاجة. ولما بين رحمه الله حكمه بين ذكر ما الذي يجمع من الصلوات، فقال بين الظهرين، والمراد بالظهرين الظهر والعصر، ويسميان الظهران من باب التغليب كالقمرين يطلقان على الشمس والقمر، وكالعمرين يطلقان على أبي بكر وعمر، وكالأسودين يطلق على الماء والتمر، وهكذا بين الظهر والعصر، لما ثبت في صحيح مسلم بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. قال وبين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء. وأما شرط الجمع قال في سفر قصر، فاشترط رحمه الله للجمع شرطين، الشرط الأول إن يكون في سفر، فلو كان في غير سفر كالمريض مثلا أو الخائف فعلى قول المصنف رحمه الله لا يجمع. والقول الراجح أنه يجوز الجمع أيضا للمقيم المحتاج إليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، فدل على أنه يجوز الجمع إذا كان المرء مقيما وهو محتاج لذلك، مثل المرض والخوف وخشية فوات أمر عليه دنيوي مثلا كاحتراق الخباز خبزه أو احتراق التنور إذا أشعل وهكذا. والشرط الثاني قال قصر، يعني يشير بذلك إلى أن السفر الذي يقصر فيه المشروط أن يكون سفرا مباحا، فعلى قول المصنف رحمه الله أنه لو كان السفر مكروها أو محرما لا يجوز الجمع، كما أنه لا يجوز القصر أيضا. والراجح أنه يجوز الجمع حتى ولو كان في سفر معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يقيد ذلك السفر في شيء من الأحكام الخمسة. ثم ذكر رحمه الله خمسة أسباب للجمع، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين، قسم للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقسم منها في الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وأشار رحمه الله إلى سببين يجوز الجمع بسببهما بين الظهرين وبين العشاءين، ذلك قال فيجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما، يعني إذا أذن الظهر إلى انتهاء وقت العصر للمصلي أن يجمع بينهما، فلا يشترط أن يكون في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية أو في أول وقت الثانية أو في آخر وقت الأولى، بل الوقتان يكونان كالوقت الواحد. وذكر الأسباب: السبب الأول قال في سفر قصر، فيجوز أن يفعل ذلك في الظهرين والعشاءين. والدليل حديث أنس رضي الله عنه في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والسبب الثاني من أسباب الجمع قال: ولمرض يلحقه بتركه مشق. ولمرض أي سبب مرض يلحقه، أي يلحق ذلك المرض المريض بتركه أي بترك الجمع مشقة، أي أن السبب الثاني هو المرض، بشرط أنه لو لم يجمع لوجد في ذلك مشقة. والدليل على أنه يجوز الجمع حال المرض قال ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر، قالوا فلم يبق سوى المرض. وأبين من هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة، رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من أنواع المرض. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله ما الذي يجوز جمعه بين العشاءين دون الظهرين، فقال: بين العشاءين. السبب الثالث لمطر يبل الثياب، أي لو كان المطر على قول المصنف رحمه الله نزل في النهار لا يجمع بين الظهرين، ولو نزل بعد غروب الشمس يجوز أن يجمع بين العشاءين فقط. استدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في المدينة لمطر، وهذا على قول المصنف. والقول الثاني وهو الراجح أنه يجوز الجمع أيضا بين الظهرين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الروايتين السابقتين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. وضابط هذا المطر قال: يبل الثياب، والمراد بالبلل أي المطر الذي يتكاثر على الثوب، وهذا راجع إلى العرف في الكثرة والقلة، فقد يشق على إنسان دون آخر. ومن ضبط البلل من أهل العلم بأنه إذا عصر يخرج منه الماء، هذا لا دليل على هذا الضابط، والبلل قد لا يخرج منه الماء إذا عصر. والسبب الرابع قال: ولوحل، المراد بالوحل اختلاط الماء بالتراب، فإذا كان في الطريق ماء وتراب يخشى الذهاب إلى المسجد السقوط على الأرض بسبب ذلك الوحل فيجوز الجمع، لكن على قول المصنف بين المغرب والعشاء، والراجح أنه يجوز حتى بين الظهرين. ودليل الوحل قال: لأنه إذا جاز الجمع في المطر فالوحل من باب أولى، لأنه قد يضر أشد. والسبب الخامس قال: وريح شديدة باردة، فلو كانت ريحا شديدة لكن ليست باردة على قول المصنف لا يجمع، ولو كانت ريح باردة لكن ليست شديدة على قول المصنف لا يجمع، ولو كان الهواء ولو كان المناخ باردا من غير ريح على قول المصنف لا يجمع أيضا. فالقول الراجح أنه يجوز الجمع في الليلة الشاتية شديدة البرد حتى ولو لم يكن فيه ريح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما صلى في بيته في ليلة شاتية. وأيضا على القول الراجح يجوز الجمع بين الظهرين في يوم شات يشق على الإنسان الخروج من بيته للصلاة في المسجد. قال: ولو صلى في بيته، يعني لو كان هناك وحل أو مطر أو ريح شديدة وهو في بيته في مكان دافئ يجوز له أن يجمع، لأن سبب الجمع الذي أبيح لجميع المسلمين، ولو كان أحد المصلين لا يشق عليه ذلك لو كان في بيته يجمع، جوز له الجمع. قال أو في مسجد طريقه تحت ساباط. الساباط هو السقف الذي في الطريق للمسجد، مثل مظلة أو ما كان مستورا من الأعلى في الطريق، يعني لا يصيب الذهاب إلى المسجد مطرا. فعلى قول المصنف رحمه الله لو نزل مطر ويستطيع شخصا يأتي إلى المسجد ولو لم يبتل ثوبه، كان يكون الطريق فيه مظلة أو أتى إلى المسجد بالسيارة ولا يأتيه مطر، فعلى قول المصنف رحمه الله يجوز له أن يجمع، لأن صلاته في المسجد جمعا خير له من صلاته في بيته مفردا من غير جمع. هذه أسباب الجمع، والقاعدة في الجمع أن من احتاج إلى الجمع يجمع، كالطبيب مثلا إذا كان مشغلا بعلاج مريض لا يستطيع أن ينقطع عنه كعملية ونحو ذلك، فإنه يجوز له الجمع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.